موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أمر مهم قصرنا فيه جميعا، منا من لم يهتم به، ومنا من ضعف اهتمامه به، منا من يفرط فيه، ومنا من يفرط فيه إفراطا مذموما، ومنا من يأخذه بحقه. هذا الأمر عظيم جدا يا عباد الله، ينبغي أن ننتبه إليه وأن نزنه بميزان العقيدة والشريعة. هذا الأمر يا عباد الله هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من منا له ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ من منا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نعرف عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الإفراط والتفريط إلى آخره من التساؤلات الكثيرة التي نحاول أن نجيب عليها في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه، فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. إذن من السنن المهجورة يا عباد الله الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة ليلة ويوم الجمعة، فلنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهذا هو الصحابي الجليل رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء، الدعاء وهو يسمى أيضا الصلاة. قال: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت لك ربع صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت لك شطر صلاتي؟ يعني الدعاء بتاعي كله نصه يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنص الثاني طلباتي التي أريدها. قال: وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك. يعني إذا تحول دعاؤك لله عز وجل كله إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفيك الله أمر الدنيا والآخرة، أمر في غاية الأهمية يا عباد الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء، هي دعاء حينما تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أنت ماذا تفعل الآن؟ أنت تدعو الله وتطلب من ربك وتسأله أن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنت تدعو للنبي أن يصلي الله عز وجل عليه. اللهم صل على محمد، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آل محمد. آل محمد هم كل من آمن به من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ويدخل فيها أنت يا من تصلي على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يدخل فيها أنت. فأنت تدعو لنفسك حينما تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أنت تدعو لنفسك، أنت تدعو لنفسك، فأنت من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف أهل البيت. فأهل البيت هو أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أزواجه وقرابته، خاصة أبناء العباس وعلي وعقيل، هؤلاء هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقاربه الذين لا تجوز عليهم الصدقة هم بنو هاشم وبنو المطلب، لا تجوز عليهم الصدقة. الله عز وجل قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. ولذلك لهم نصيب من الغنيمة ولهم نصيب من الفيء أيضا، لأنهم لا تجوز عليهم الصدقة. يقول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وأما الفيء فيقول الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السهم يا عباد الله مستمر إلى يوم القيامة ليس مقصورا على حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب لهم سهم من الغنيمة ومن الفيء ما دامت الدنيا، ما دامت الدنيا. لماذا؟ لأنهم لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في يدي في فم حفيده فأخرجها، ولم يجعله يبتلعها، ولم يجعله يبتلعها، وقال أخشى أن تكون من تمر الصدقة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنحن يا عباد الله مأمورون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. ودعا أمين السماء وأمن أمين الأرض، هل ترد الدعوة؟ دعا أمين السماء جبريل عليه السلام وقال: يا محمد راغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فإذا سمعت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر أمامك أو نطقت به فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل حتى عند الكتابة حينما تكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تكتب أيضا الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، كأن تكتب مثلا صلى الله عليه وسلم، وحينما تكتبها تكتبها كاملة: صلى الله عليه وسلم، تكتبها كاملة. أما أن تكتب صلعا مثلا أو تكتب صاد فقط مثلا فهذا من سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تشبه بالشيعة الذين ينتظرون إمامهم المكذوب المزعوم محمد بن الحسن العسكري ويقولون عج، يعني عجل الله خروجه. فلا، إحنا إذا كتبنا الصلاة عليه وسلم نكتبها كاملة: صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن نكتب صاد أو صلعم هذا لا يليق، وهذا من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متأكدة في مواطن، منها بعد التشهد، بعد التشهد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بعد الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها يوم الجمعة تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها في أذكار الصباح وفي أذكار المساء تصلي عليه في الصباح عشرا وتصلي عليه في المساء عشرا صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها في الدعاء إذا أردت أن تدعو الله بشيء فإنك تبدأ بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخلل دعاءك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا انتهيت من دعائك أيضا تختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ متعددة صحيحة، نقتصر على الصحيح منها. من هذه الصيغ أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه صيغة صحيحة يقول عنها العلماء إنها أخصر صيغة، أخصر من الاختصار يعني بالصاد، من ليست من الخسران، إنها أخصر صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعها. أخصر اختصار من جهة قلة كلماتها، من جهة قلة كلماتها، وأجمع الصيغ. لماذا؟ لأنها جمعت بين محمد وآل محمد، وجمعت بين إبراهيم وآل إبراهيم، وجمعت بين الصلاة والبركة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من الصيغ أيضا أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من الصيغ أيضا أن تقول اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى غير ذلك من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقتصر عليها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بصيغة من الصيغ الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما اخترعه البعض وابتدعه من صيغ أخرى، كمثلا أن يقول بعضهم الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، هذا كذب يا عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك وردت أحاديث تدل على أن أول ما خلق الله العرش، والإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى جمع بينهما بأن أول ما خلق الله القلم بعد خلق العرش. المقصود أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله من حيث الابتداء. كذلك من يعني الخطأ أن يقول البعض مثلاً يا نور عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، من أين جئت بهذا؟ من أين جئت بهذا؟ من أخبرك أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو نور عرش الله؟ سبحان الله، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقلل من قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حينما يقول بعضهم حديثًا مكذوبًا على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا حديث كذب يا عباد الله، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قولهم إن آدم لما أكل من الشجرة سأل الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال وما أدراك ما محمد؟ قال رأيت اسمه مكتوبا على قوائم العرش، هذا كذب أيضا يا جماعة، هذا كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقلل أيضا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه الأرض، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم على الله ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، أنا صاحب لواء الحمد تحته آدم فمن دونه فلا فخر، أنا صاحب الشفاعة، والله عز وجل قال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، حينما يحشر الناس يوم القيامة وفي أرض المحشر وتدنو الشمس من الرؤوس شبرا أو ميلا، من الناس من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه منتصف بدنه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كل بحسب عمله، ويغور العرق في الأرض 70 ذراعا. فالناس يتضجرون ولا يتحملون، ويذهبون إلى الأنبياء نبيا نبيا يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله أن يخرجهم من هذا الموقف الذي هم فيه، حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، ثم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيلهمه الله تسبيحات وكلمات ودعوات لم يكن يعلمها قبل ذلك، ثم يأذن الله له ويقول له: يا محمد قل قم قم وقل يسمع لك، قل يسمع لك، واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن ينقلوا من أرض الموقف، ينقلون، وهي الشفاعة العظمى. ثم تأتي بعد ذلك الشفاعات المختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشفاعات المختلفة للمؤمنين فيما بينهم يا عباد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله على الإطلاق، هو خير خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. ومع كونه كذلك إلا أنه بشر. الله عز وجل قال: قل إنما أنا بشر مثلكم. أسمعتم يا ناس؟ بشر إيه؟ مثلكم، يعني له أب وله أم، ونزل من صلب رجل، ودخل في رحم امرأة، وولدته امرأة، وكان يمرض، وكان يأكل، وكان يشرب، وكان يتغوط، وكان يتبول، ومرت به كل أطوار البشر من الفقر والغنى، من الصحة والمرض، من ألوان ما يمر بالبشر، فهو بشر مثلنا. إذن فما فضله علينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: يوحى إلي أن الله فضله بالوحي، وفضله بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وفضله بأنه أول من تنشق عنه الأرض وهو الشافع المشفع، وفضائل كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجه عن بشريته. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق البشرية، فوق يعني كونه بشرا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبوديته أشرف مقاماته صلى الله عليه وآله وسلم. ففي مقام الإسراء قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام المعراج قال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام نزول القرآن قال الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في مقام الدعوة إلى الله قال الله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فأشرف أسمائه أنه عبد لله عز وجل، أنه عبد لله عز وجل. أما ما يعتقده البعض من أنه خلق نور، خلق كذا من نور ذراعه، وخلق كذا من نور رأسه، وخلق كذا من نور رجله، وقصيدة البصير المليئة بالشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكل هذا ضلال مبين يا عباد الله. كانت جارية تنشد عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: قولي بقولك أو بعض قولك، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. فعقيدتنا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسط بين الإفراط والتفريط. نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه خير خلق الله أجمعين، ولا نرفعه عن البشرية ونعطيه صفات الربوبية أو الألوهية، ولا نقلل من شأنه صلى الله عليه وآله وسلم ونسويه بالبشر، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فالأنبياء هم خير خلق الله أجمعين، وخيرهم هو رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيا عباد الله، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة يوم الجمعة تلذذوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التزموا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دائما كل يوم، وليس يوما واحدا في العام. فمن سوء الأدب يا عباد الله أن ننسى النبي صلى الله عليه وسلم طول العام وألا نتذكره إلا يوما واحدا. ومن سوء الأدب أن نتذكره بالطعام والشراب وغير ذلك،